وهكذا ظلت العناية الربانية تحيط هذا المولود بضامر اللطف والحنان ووافر العناية وجزيل الإحسان، فها هي حليمة تجد في رضاء هذا المولود اليتيم سلواها عن كل ما لطالما كابدته من أرض مجدبة صارت جنة غناء وثدي ضنين، حتى بقطرة لبن لابنها در بعد لثمه إياه وأفاء، فانجلى عن وليدها وعنها كل هم وعناء. ومن فقر وضيق في المعيشة أضحيا ببركته نعمة وبهجة ورخاء، فعمت البركة البيت والجيران وأرضهم ومن عليها من الأنعام، وامحى عنهم كل بؤس وغمة وبلاء. يا رب صل على النبي وآله، ما لاح برد في الأباطح أو خاب أمر. فازت حليمة من رضاع محمد خير الورى ضرا بأعظم مقصد. الله يا رب صل على النبي وآله، ما لاح برد في الأباطح أو خاب أمر. ورأت من البركات حين مضت بي، فالسعد قارنها بطلعة أحمد. الله يا رب صل على النبي وآله، ملاح برد في الأباطح أو خاب. كالدر من هزة عند رضاعه أمنت به من كل جهد مجيد. الله يا رب صل على النبي وآله، ملاح برد في الأباطح أو خاب. وأتى نهى للركب قد سبقت بها فرحا وتيها بالرسول الأمجد. الله يا رب صل على النبي وآله، ملاح برد في الأباطح أو خاب.